يكتفي بالقليل، فأن لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حتى رضي، فأعطاه قيمة أضعافا مضاعفة. وهكذا كرم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الناس، ولي النبي عليه الصلاة والسلام يوصف به أحد بالكرم، ما أكرمه إلا أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام يوصف كأنه خصوصا في الأوقات الفاضلة وأوقات المواسم، مواسم الخير مثل رمضان، كالريح المرسلة بالخير عليه الصلاة والسلام. ولذلك من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه رجل يطلب منه، وكان سيد في قومه كبير وطلب منه، فقال النبي اذهب إلى هذه الغنم فخذها، قال كلها؟ قال كلها، وهي غنم مالية من الوادي من الجبل ذا إلى الجبل هذا، وأعطاه إياه الرسول كله وساقه وذهب بها، يعني تكاثر كيف. فلذلك أراد يتأكد كلها، قال نعم خذها كلها، لكن صارت عاقبة خير، فذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فصار سبب خير إلى إسلام قومه، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين حينما جاته الغنائم الكثيرة، أعطى بعض العرب 100 ناقة، هذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة وهذا 50 ناقة، أعطاهم عليه الصلاة والسلام، كرم منه. ولكن هؤلاء ناس لهم مكانتهم، إذا دخلوا في الإسلام وأحبوا الإسلام تدخل قبائل معهم في الإسلام، فهذه عملها النبي عليه الصلاة والسلام كرم منه بذل. وموضوع ثاني أنه من باب الدعوة إلى الله، فهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله والأساليب الدعوة إلى الإسلام، فهذا فعله النبي لنقتدي به. فكونك مثلا تشوف الناس مثلا محتاجين وكذا وإيمانهم ضعيف، إذا بريتهم لحاجتهم ولتقوية إيمانهم فأن تؤجر على ذلك حتى ولو كان من الزكاة. ولذلك جعل الله من الزكاة حق للمؤلفة قلوبهم، وهم هؤلاء المؤلفة قلوب، قد يكون إيمانه ضعيف تقوى، وقد يكون إنه ما هم مسلم أيضا، يعطى من الزكاة إذا كان يرجى إسلامه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فسر العلماء المؤلفة قلوبهم أنهم قسمين، قسم داخلين في الإسلام لكن إيمانهم ضعيف يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم، وقسم ما دخلوا في الإسلام لكنهم منتظر إسلامهم أو يرجع إسلامهم، فهم يعطون من أجل أن يدخلوا في الإسلام، ولا سيما الرؤساء المطاعين الذين إذا سمع يتبعهم فئام من الناس. فهذا من كرم الأخلاق، وكرمه صلى الله عليه وسلم هو الغاية. ولذلك لما قال بعضهم يمدح له شخص وقال في مدحه له تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. قال بعض العلماء هذا ما ينطبق على أحد إلا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يمدح واحد من سائر الناس بهذا الوصف ما يمكن ينطبق عليه، لا ينطبق إلا على محمد عليه الصلاة والسلام، هو اللي إذا جاء السائل انبسط وفرح وتهلل وجهه وعطاه عليه الصلاة والسلام. أما طبيعة البشر الآخرين اللي ما هم أخلاقه مثل أخلاق النبي، لا، مثل ما قال الآخر الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. أما النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم وجبله على أحسن الأخلاق، وكما قال بعضهم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فهذه صفة عليه الصلاة والسلام، برأه الله من عيوب. هو الغاية في الشجاعة، هو الغاية في الكرم، هو الغاية في الصبر، هو الغاية في الحلم، هو الغاية في كل خلق كريم، وأبعد الناس عن كل خلق ذميم عليه الصلاة والسلام. فمن شجاعته اللي ما حد أنه لما حصل في غزوة حنين الهزيمة على الصحابة في أول الأمر وكل الناس انجالوا وصار النبي بين المشركين وبين الكفار وهو على بغلته، نزل من بغلته ومسك شكيمته وجعل ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حول المشركين، لكن هذه شجاعة، من يستطيع كذا؟ هم من يبحثون عنه، ما يبحثون إلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، وما حدا هذه الشجاعة العظيمة. ثم يأتي أبو سفيان ابن الحارث، ما هو أبو سفيان ابن صخر رئيس المشركين في وقعة الأحزاب، لا، هذا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان شاعر ويؤذي الرسول شعره، ولكنه أسلم وحسن إسلامه وكان مع النبي في الغزوة، وكان معه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بعض الصحابة. فأمر وجاء العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: نادي كل يا أصحاب البقرة. فلما صرخ لهم العباس صوته عالي ما يشابه أحد برفع الصوت، حتى ذكر بعض العلماء في ترجمته رضي الله عنه العباس أنه إذا كان في المدينة له رعاة يرعون الإبل والغنم بعيدين عن المدينة، هم من يرجع على جبل سلع ويصرخ لهم يناديهم، يروح صوته مسيرة 6 ساعات. فنادى جو الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا في غاية ما يكون من الشجاعة بين المشركين أعداء الرسول اللي يبحثون عن الرسول، وينزل من البغلة عليه الصلاة والسلام ويرفع يده: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه غاية الشجاعة، فهو غاية الشجاعة عليه الصلاة والسلام، وفي غاية الكرم عليه الصلاة والسلام أنه يعطي غنما مليانة وادي من الجبل للجبل كله، هذه غاية الكرم، فهو في غاية الكرم عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما جاءوا هذا العرابي وأهداله الناقة وأعطاه أكثر من قيمته، قال رضيت، قال لا، عطاه قال رضيت، قال عطاه قال رضيت، قال رضي، عطاه حتى رضي. وهذا في غاية السخاء وفي غاية الكرم وفي غاية الحلم، له واحد منا قال عطيت قيمة وانزلع بس، لكن النبي ما غضب عليه ولا زعل منه عليه الصلاة والسلام، لا، عطاه وزاده، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الكريم، وهو صلى الله عليه وسلم الحليم، وهو الصبور، عنده من الصفات الصبر والحلم ما نست عند غيره صلى الله عليه وسلم. فالحاصل انه الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي نكتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فينبغي لك انك تحسن مهما استطعت أن تحسن، وتصبر مهما استطعت أن تصبر، وتحلم مهما استطعت أن تحلم، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مكارم الأخلاق. بارك الله. هذا سائل يقول: يؤذيني الشيطان كثيرا، وأنا أحاول التوجه إلى الله عند قراءة القرآن أو عند ذكر لله عز وجل، ويحاول أن يدخل الشيطان في قلبي أن هذا كله كذب، فهل علي إثم في ذلك وكيف العلاج؟ لا، ما عليك إثم في ذلك، بل أنت مأجور على هذا إن شاء الله، لأن هذه وساوس من الشيطان يريد أن يصدك عن ذكر الله، وهذا تؤجر عليه، لأنك أنت تحس بالألم في هذا وتحس بالتكاليف ويشق عليك هذا، والشيطان حريص خصوصا على المؤمن أنه يدخل فيه بعض الوساوس وكذا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن عندي وساوس وأن يتضايق منها، وإن بعضها يجي بخاطري ما أقدر أتكلم به، لكنه يجي غصبا علي، وأنا أحب إني لو أخر من السماء وتقطع ولا يجين هذا الشيء، لكن ما بدي من حيبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان. ثم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، لأنه ما استطاع يردك عن الصلاة، ما استطاع يردك عن الزكاة، ما استطاع يردك عن الصيام، جاء يوسوس لك، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا عدو، لكنك أنت مكافحك هذا العدو تؤجر عليه إن شاء الله، ولا يكون في نفسك شيء، وكن مطمئن ولله الحمد والشكر أن هذا لا يضرك، بل زيادة أجر لك. هذا سائل يقول: هل أتصدق على أقربائي وهم مفرطون في الصلاة وفي غيرها من أوامر الله عز وجل؟ نعم، تصدق على أقربائك وبربهم وصلهم، ولا تصدقت عليهم افناصحهم، إذا عملت معهم المعروف ونصحتهم قبلوا منك، وربما يكون هذا سبب إصلاحهم إن شاء الله. وأنت اعمل الحسنيين، أحسن إليهم إذا تستطيع من الدنيا، وأحسن إليهم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أنك تصلح أحوالهم المادية وتصلح أحوالهم الدينية إن شاء الله تعالى. فهذا هو، إلا إنسان مكابر يترك الصلاة عمد وتقول له هذا ما ينبغي أنك تعينه، لكن إذا كان تقصير أو كذا وتستطيع وترى أنه معاملك له ربما أن يهديها الله فاعمل هذا بجهدك. أما إنسان لا، ما تشوف أنه حاولت معه وحاولت عجز، فهذا اتركه لا تعينه على باطله، لكنك حاول ما استطعت أن تحسن إليه بالأمرين، تحسن إليه من ناحية الدنيا وتحسن إليه من ناحية النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تجمع بين الأمرين وتؤجر وتثاب على هذا بإخلاص وبحسن نية بأسلوب حسن حتى يقبل منك. هذا سائل يقول: لا يخفى على سماحتكم أن الوقف على المسلمين صدقة جارية ما دام قائما، ولكن لو زال هذا الوقف بأي سبب مثل هدم المسجد الموقوف أو تلف البرادة بسبب الصدأ، هل أجر الوقف يتوقف؟ أرجو التوضيح. نعم، الوقف ما دام الناس ينتفعون منه فأنت على أجر، وإذا انقطع فهو انقطع، لكنك مأجور على كل ما فعلت، مأجور عليه إن شاء الله تعالى. لكن إذا انقطع الوقف وانتهى خلاص انتهى، وما ينتفع به والأجر والحسنات ماشية لك ما دام هذا معمول به، فإذا انقطع عمله انتهى. لكن قد يضاعف لك الأجر إن شاء الله بسبب ما أنفقت، بسبب نيتك الصالحة ونيتك إن هذا إن شاء الله يدوم. فلو ما دام إن شاء الله ما تحرم الخير، ولكن ما يصير صدقته جارية مثل ما هم موجود ومنتفع منه الناس. هذا سائل يقول: بعض المصارف في بلادنا، بعض البنوك في بلادنا تقدم قروضا لبناء المساكن وغيرها، ويأخذون عنها فائدة بنسبة 1%، ويقولون أنها أجرة قلم وموظفي المصرف، هل هذه النسبة تعتبر ربا؟ شلون يكون؟ يقول: بعض البنوك في بلادنا تقدم قروضا للبناء لبناء المساكن، ويأخذون عنها فائدة بنسبة 1%، ويقولون أنها أجرة قلم وموظفي المصرف، هل هذه النسبة يعتبر ربا؟ لا لا، القرض ما يجوز يعتاب عنه مهما كان، لا قليل ولا كثير. فاللي أقرض مثلا 1,000,000 أو أقرض مثلا 10,000، ليش يأخذ منهم 100 ريال؟ على شنو؟ ما دامت انك تبرعت بهذا كله قرض حسنة لا تأخذ منه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا ينبغي يعتاب عنه مهما كان من قليل أو كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان محمدا عبده ورسوله.